وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين صدق الله.